وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فاستكمالا لما كنا قد تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي في الأربعاء قبل الماضي عن موضوع الهوى، فذكرنا الحالات، بعض الحالات التي يدخل فيها الهوى، وما هو تعريف الهوى، وتحذير القرآن والسنة من الهوى، وحال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الشأن. ونحن نتكلم اليوم إن شاء الله عن علاج الهوى، وهذا هو لب الموضوع، وهذه هي الفائدة والثمرة المراد معرفتها من طرق هذا الموضوع. وإن كان جزء كبير من العلاج يكون في اكتشاف الحالات التي يقع فيها الهوى، لأنه في كثير من الأحيان أيها الإخوة لا يدري الإنسان أن هذا التصرف الذي وقع منه هو عبارة عن هوى. ولذلك قمنا في المرة الماضية بتسليط الضوء عن كثير من الحالات التي يقع فيها الهوى. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، ولذلك بلغ الهوى بأهله مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين وحال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال. كفار قريش خرجوا في معركة بدر وأهلكوا النفوس والأموال في سبيل أي شيء؟ في سبيل الهوى الذي استقر في نفوسهم وتمكن من قلوبهم، فحرمهم الاستفادة والاستجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. الهوى سواء كان عند أبي جهل وغيره هوى حب الرئاسة، وسواء كان عند سدنة الأصنام هوى حب الأصنام، وسواء عند الغوغائيون والتبع هوى حب من يعتقدون أنه قدوتهم وأنهم من أئمتهم وهم من أئمة النار في الحقيقة. فإذا هؤلاء رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى، أليس كذلك؟ حتى قال الله تعالى في شأنهم: أرأيت من اتخذ إلهه هوى، وقال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ويقول ابن القيم رحمه الله مبينا أهمية تخليص الأعمال من الهوى، يقول في شأن القلب وحال الإنسان: ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وللإنسان مع الهوى ثلاثة أحوال كما يقول أحد السلف: الحالة الأولى أن يغلبه الهوى فيملكه ولا يستطيع له خلافا، وهو حال أكثر الخلق، وهو الذي قال الله فيه: أرأيت من اتخذ إلهه هوى. الثاني أن يكون الحرب بينهما سجالا، تارة لها اليد وتارة عليها اليد، تارة يغلب الهوى وتارة يغلب الإنسان هواه. الثالثة أن يغلب هو الإنسان يغلب هواه فيصير مستوليا عليه، مستوليا على هذا الهوى، لا يقهره بحال من الأحوال، وهذا هو الملك الكبير والنعيم الحاضر. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا هو له شيطان، يعني يأمر بالشر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شيطان يأمره بالشر، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قيل يعني هذا الشيطان أسلم صار مسلما، وقيل يعني فأسلم أنا من شره، أعانني عليه فأسلم يعني فأسلم أنا من شره، وقيل أعانني عليه فأسلم يعني حتى الشيطان رفع سلم أسلم، فصار عند رفع سلم لا أحد يأمره بالشر. فإذا هذا منتهى الحالة العظم النعيم العظيم، أن الإنسان يسيطر على هواه فلا يدخل الهوى عليه ولا يجد عليه سبيلا. ونحن في علاجنا للهوى أيها الإخوة يجب أن نتوجه إلى دين الله، نستمد منه النور والضياء، وإلا فلو أننا تركنا لأنفسنا أن نضع منهجا لعلاج الهوى فإننا لن نحل المعضلة، لن نحل المعضلة، بل سنزيدها تعقيدا. لذلك كان لا بد من الذهاب إلى القرآن والسنة لمعرفة المنهج الذي على أساسه نحارب الهوى ونسيطر عليه. وقد وضع أقوام من البشر مناهج يعالجون فيها الهوى، فضلوا أيما ضلال وارتكبوا أخطاء شنيعة. ومن هؤلاء الأقوام الصوفية ومن نحى نحوهم ومن نحى منحاهم في طريقة علاجهم للهوى، فإنهم أتوا بأشياء لم ينزل الله بها من سلطان، وابتدعوا في دين الله أشياء عجيبة. فمن ذلك أن أحدهم قال لمريد له تابع له، قال له: إن أردت استخراج الهوى من نفسك واستخراج الكبر واستخراج الاستعلاء على البشر وعلى الخلق، فعليك بأن تفعل هذا الذي أمرك به. ما هو هذا الشيء؟ قال له: اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك وانزع عنك هذا اللباس وابرز بعباءة وعلق في عنقك مخلاة أو حقيبة واملأها جوزا واجمع حولك صبيانا وقل بأعلى صوتك: يا صبيان من يصفعني صفعة فأعطيه جوزة. وادخل إلى سوقك الذي تعظم فيه. هذا هو علاج الهوى عند هذا الرجل: حلق الرأس واللحية ولبس الثياب البالية ويعطي الأطفال جوزة، يقول: من يصفعني صفعة أعطيه جوزة. هذا المنهج الضال الذي لم ينزل الله به سلطانا ليس هو المنهج الصحيح في علاج الهوى. وهذا آخر من البشر ينظر إلى جارية إذ يغلبه هواه، غلبه هواه فنظر إلى جارية فلم يفعل ما يأمره الله به من التوبة والاستغفار، وإنما ماذا حصل؟ قلع عينه التي نظر بها إلى المحرم. هذا هو العلاج، أن يقلع عينه التي نظر بها إلى المحرم. هل هذا هو العلاج؟ هل هذا الذي أمر الله به من ينظر إلى المحرمات؟ فإذا أيها الإخوة، الناس إذا ابتعدوا عن منهج الله يأتون بأشياء مبتدعة ليست صحيحة، وهذه من جملتها. لذلك كان لا بد من التمعن في طريقة القرآن والسنة في علاج الهوى. ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم وكان كل وقت تحدث عليه حوادث من هذا الهوى، جعل فيه حاكمان: حاكم العقل وحاكم الدين، وهما لا يتناقضان ولا يتعارضان. إذ أن الصحيح من الشرع لا يعارض الصريح من العقل مطلقا، كما دلت على ذلك قواعد القرآن والسنة. معرفة أن هذه المسألة ابتلاء، أن هذا الهوى بلاء، ابتلاء من الله عز وجل، مهم جدا. معرفة أن هذا الذي تميل إليه نفسك من الأمور المحرمة، معرفة أنه ابتلاء يبتليك الله به حتى يعلم مدى صمودك ومدى ثباتك ومدى مقاومتك لنفسك في سلوك الطريق المحرم، هذا أيها الإخوة أول ما يحتاج الإنسان في معالجته الاستعانة بمولاه على هذا الأمر. من هو مولانا الذي نستعين به على الشدائد وعلى الأهواء التي نكابدها ونلاقيها؟ إنه الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة كان لابد من فتح الطريق مباشرة بين العبد وبين ربه في استعانته لمولاه على هذا الهوى الذي يصيبه. ولا ومن ضمن الأشياء التي يشمل عليها هذا المنهج في الاتصال بين العبد وربه الدعاء، فإنه من أنفع الأمور التي تنفع العبد في التغلب على الهوى الدعاء. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والطبراني والحاكم عن زيد بن علاقة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح في صحيح الجامع، كان من دعائه عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسلم شيطانه فسلم من شره، ولم يعد أحد يوسوس إليه بالشر، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الأهواء. فما بالنا نحن الضعفاء الذين لا يقارن حالنا بحال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وربط القلب بالله عز وجل خوفا وطمعا ورغبة ورهبة والوقوف بين يدي الله تعالى من أكبر الأشياء التي تنفع في مقاومة الهوى. والدليل على ذلك قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال مجاهد: هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها لله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن من أين أتى نهي النفس عن الهوى؟ ما هو المصدر؟ من أين؟ كيف حصل للإنسان هذا أن ينهى نفسه عن الهوى؟ حصل له هذا الشيء بالخوف من الله عز وجل، لأن الله قال: وأما من خاف مقام ربه، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك أيها الإخوة كان نهي النفس عن الهوى، نهي النفس عن الهوى هي نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة. فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان وكل تجاوز وكل معصية، وهو أساس البلوى وينبوع الشر، وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى. فلذلك أيها الإخوة خوف الله، خوف الإنسان من الله عز وجل، خوفه من عقاب الله في الدنيا ومن عذاب الله في الآخرة، هو الوسيلة حقيقة لأن ينهى الإنسان نفسه عن الهوى. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه روضة المحبين، عقد فصلا في آخر الكتاب ذكر فيه أمورا كثيرة من الأشياء التي تعين على مقاومة الهوى، ولخص بعضها من كتاب ذم الهوى لابن الجوزي رحمه الله تعالى، فقال: ويمكن التخلص منه بأمور بعون الله وتوفيقه: أولا عزيمة حر يغار لنفسه وعليها، عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. العزيمة المشكلة أن قوانا تضعف وتخور أمام مواجهة الأهواء والشهوات، فلا بد من العزيمة، لا بد من العزيمة التي تملأ النفس صمودا وثباتا ومقاومة لهذه الأهواء والشهوات. ولا بد من جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. لأنه أيها الإخوة، امتناع الإنسان عن ولوج المعصية وقت المعصية طعمه مر، وقت حصول المعصية وأنت تواجه المعصية لا تستطيع أن تنزع نفسك بسهولة، بمشقة شديدة جدا. ولكن عندما تطعم نفسك هذا الصبر الذي يكون علقما في بعض الأحيان، مثل الدواء للمريض، يكون الدواء في بعض الأحيان مرا ولكن لا بد منه، وهو علاج نافع فلا بد من تناوله. فأنت عندما تقاوم وتجاهد ستشعر بمرارة فراق المعصية، ولكن إذا تجاوزت هذه المرحلة فإن الله يعقب في نفسك حلاوة عظيمة، حلاوة عظيمة تجدها في نفسك بعد انتصارك على نفسك. لحظات المعركة يكون الواقع شديد، ليس سهلا، لا تأتي الفرحة مباشرة ويأتي السرور مباشرة، لا بد من لحظات مجاهدة شديدة على النفس مرة وصعبة وشاقة. بعد الانتصار يعقب الله في نفس العبد حلاوة، حلاوة، حلاوة الطاعة وحلاوة ترك المعصية يجدها في نفسه. فالذي يصبر على العلقم في البداية يجد الحلاوة في النهاية. ولا بد من قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة، ولا بد من ملاحظة حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. أنت تعرف أن مقاومة الهوى ليست سهلة، تعرف أن الامتناع عن المعصية صعب، لكن أنت إذا جلست تفكر في العاقبة التي ستكون لك بعد امتناعك عن الوقوع في هذه المحرمات وفي هذه الشهوات، هذا يسهل عليك الأمر. أنت إذا جلست تفكر بالحلاوة التي ستجدها بعد المرارة وبالنعيم الذي ستجده في الآخرة سيسهل عليك الأمر. وكذلك يتفكر الإنسان أنه لم يخلق للهوى، وإنما هو لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى. كما قال الشاعر: قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قد هيئوك لأمر قد فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لما يفكر الإنسان أنه ما خلق من أجل أن يتبع أهواءه، وإنما خلق من أجل طاعة ربه، هناك أيها الإخوة هدف عظيم. هناك الآن من الناس لا يختلفون مطلقا عن الدواب، يمشي كالبهيمة يتبع شهواته وأهواءه. لما يفكر الإنسان أنه وجد على هذه الأرض لا لاتباع الهوى وإنما لاتباع شيء آخر، يفكر: قد هيئوك لأمر لو فطنت له. قد هيئوك أنت أيها المسلم، أيها العبد، قد هيئت لأمر عظيم وهو عبادة الله، لو فطنت له. المشكلة أن أكثر الناس لا يفطنون له. فاربأ بنفسك، ارتفع بنفسك أن ترعى مع هذا الهمل ومع هذه الحيوانات التي ليس لها هم إلا اتباع الهوى والشهوة. وكذلك أن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه، ولهذا تساق الحيوانات إلى منحرها وهي منهمكة في شهواتها. أنت الآن عندما تنظر إلى حال رعاة الغنم، ها، تجد أنهم يسوقون القطعان إلى المنحر، إلى المجزرة، القطيع وهو يمشي على الأرض إلى المنحر، إلى المجزرة، ويكون في الطريق أعشاب. ماذا يحدث؟ يأكل من هذه الأعشاب ويمشي إلى المنحر، يمشي إلى المكان الذي ستزهق فيه روحه ويذبح ويهلك فيه، وهو يأكل حتى آخر لحظة وهو يأكل من هذه الحشائش الموجودة في الأرض. إذن لا نريد أن نساق إلى جهنم ونحن قد جعلت على أعيننا غشاوة الهوى وغشاوة المسكرات من المنكرات، لأن الشهوات والمنكرات تسكر، يعيش لا يعيش الإنسان في حالة وعي، يساق هكذا، يساق إلى جهنم. فلا يكون الإنسان أحسن حالا، فلا يكون الحيوان أحسن حالا من الإنسان. يجب على الإنسان أن يرتفع فوق مستوى البهائم. ولو فكر العاقل في لحظة قضاء وطره وقارنها بما سيعقب بعد ذلك من الحسرة التي سيقضي فيها بقية عمره، لما اقترب من هذا الوتر ولو أعطي الدنيا. والطريق الأعظم في الحذر أن لا يتعرض لسبب الفتنة ولا يقاربه. كم من معصية مضت في ساعتها كأنها لم تكن ثم بقيت آثارها، كم من معصية مضت في ساعتها كأنها لم تكن وبقيت آثارها. ولذلك فإنه لا بد للمسلم أن يسير بقلبه في عواقب الهوى، فيتأمل كم أفاقت، كم فوتت هذه المعصية من فضيلة، وكم أوقعت في رذيلة، وكم أكلت أكلة منعت أكلات. الآن بعض الناس يأكلون بغير حساب، فيضر كثرة الأكل أجسامهم، فيذهب إلى الطبيب يشتكي، فيمنعه الطبيب من قائمة كثيرة من الأكلات، ويحدد له أكلات قصيرة، أكلات ضئيلة قليلة، يحرمه من تلك الأكلات. ما الذي منعه من هذه الأكلات الطيبات؟ أنه كان يأكل بغير نظام في الماضي. فلذلك كم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء غير أن عين صاحب الهوى عمياء. هذا المعاصي أيها الإخوة، الله عز وجل جعل سنته في الكون أن العاصي لابد أن يعاقب في الدنيا. فلذلك تجد كثير من الشهوات، كم من شهوة كسرت جاها بسبب هذه المعاصي، حتى الإنسان وجهه أمام الناس ليس له وجه، كسرت جاها وأوقعته من مكانته أمام الناس، ونكست رأسا ما عاد يستطيع أن يرفع رأسه أمام الناس، وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء بسبب الغشاوة على أعين متبعي الهوى. وكذلك مما يعين على علاج الهوى أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه، ثم يتصور حاله بعد قضاء الوطر. هب أن رجلا أراد أن يزني وجاءه هوى الشهوة، فعليه أن يفكر قبل أن يقع في الزنا، يفكر لو أنه قضى وطره من هذه المرأة المحرمة ماذا سيكون بعد ذلك؟ تأمل العاقبة مهم جدا، لأنه هو الذي يمنعك من الوقوع في البداية. والله سبحانه وتعالى قد شبه من يتبعون أهواءهم بأخص الحيوانات وأحقرها وأذلها، ألا وهو الكلب. فقال عز وجل عن الرجل الذي أعرض عن آيات الله عز وجل: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالرجل الذي يتبع الهوى عندما يتصور بأن حاله مثل حال الكلب، هل يا ترى يقدم على هذه الجريمة وعلى هذه الشهوة؟ وشبهه الله تعالى مرة بالحمير، فقال: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وكذلك إذا تأملت متبع الهوى حاله من بعض الآيات، كقول الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لو تأمل هذه الآية، الله عز وجل حرم الإمامة من متبع الهوى. لماذا؟ لأن الله يقول في آية أخرى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وهناك قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالم يتبع الهوى، والظالم قد حرم من الإمامة، فمتبع الهوى قد حرم من الإمامة. الإمامة في الدين، يعني ما يمكن يجعل الله عز وجل رجلا من الناس إماما يؤتم به في الدين وهو متبع للهوى. فهو ليس أهلا أن يطاع ولا أن يكون إماما ولا متبوعا، طبعا في الخير. وجعل الله متبع الهوى بمثابة عابد الوثن، فقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وجعل الله حضار جهنم، الشيء الذي يحوط جهنم، جعله هو الهوى والشهوات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الهوى من المهلكات، فقال: أما المهلكات فهو المتبع وشح المطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ولو تأمل صاحب الهوى أو الذي يأتيه الهوى ما له من العاقبة الحسنة إذا خالف هواه، ومن النور الذي يدخله الله في قلبه، لثبت عند هذا ووقف. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. تأمل، الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. فتح مدينة بأكملها من شخص واحد أمر عسير جدا، لكن أعسر منه أن يخالف الإنسان هواه. وكذلك جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا ثم يخرج إليهم. وكذلك الهوى كما ذكرنا الذي يمتنع عن الهوى كأنه سيأخذ دواء مرا، ولا بد أن يصبر على هذا الدواء، ولا بد أن يتبع نظام في الحمية في الهوى، كما يتبع الرجل الذي يأكل الأكل المضر يتبع نظام في الحمية. ولذلك قال عبد الملك بن قريش: مررت بأعرابي به رمد شديد، به رمد شديد في عينيه ودموعه تسيل على خديه، فقلت: ألا تمسح عينيك؟ قال: نهاني الطبيب عن ذلك. قال الطبيب: قال لي إذا مسحت عينيك يزداد الألم وينتشر المرض، ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر، وإذا أمر لا يأتمر. فعلا الآن الذي يصيبه مثلا الرمد وهذا حرق العين يريد أن يحك عينه، وقد يكون الطبيب نهاه عن هذا الفعل وأخبره إن هو حك عينه أن المرض سينتشر وسيشتد. فماذا يفعل؟ تجد الإنسان قوي الإرادة كأنه قد ربط بحبل يقاوم يده أن تمتد إلى عينه مع أنها تحرقه جدا، لكنه يقاوم أن يمد يده إلى عينه. قد يصيب جلد الإنسان حساسية أو حبوب، فيخبره الطبيب أن لا يحك يده مطلقا لأنه إذا حك سينتشر. ماذا يكون شعور الإنسان في تلك الحالة؟ الشخص العاقل يحس بأن نفسه بأن هناك دافع قوي لأن يحك جلده، لكنه يصبر على الحك لأن الحك سيجعل الأمر أسوأ من قبل. كذلك حال الذي يأتيه الهوى، إذا اتبع الهوى سيكون الأمر أسوأ، فلذلك هو يصبر كما يصبر هذا الرجل الذي به رمد شديد وحرقة في عينيه فلا يحك عينه لأنه أمر بهذا. فقلت له، يقول عبد الملك بن قريش: فقلت لهذا الأعرابي: ألا تشتهي شيئا؟ قال: بلى. قال: ما تشتهي أكل معين؟ قال: بلى، ولكني أحتمي، عندي نظام في الحمية، الطبيب نهاني عن أكلات. إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فهلكوا. يقول الأعرابي: إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فهلكوا. الله عز وجل أمر من يمتنع عن أشياء يتبع نظام الحمية من أشياء معينة، فغلبت شهوتهم حميتهم فهلكوا. قال الفضيل بن عياض في كلام على أن اتباع الهوى يحرم العبد من إصابة الحق ومن معرفة الدليل ومن التوفيق في أمور الدنيا والآخرة. يقول: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. فالذي ينغمس في الهوى لا يكاد الله يوفقه إلى خير أبدا، بل تجد بأن الطرق بينه وبين الخير مسدودة والعوائق موجودة، لا يستطيع أن يصل إلى الخير لأنه متبع للشهوة والهوى. ما اتخذ الأسباب كيف يهديه الله؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين لم يجاهدوا فينا ماذا ستكون عاقبتهم؟ وكذلك كان بعضهم يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ قال: أنا أهوى الدين لكن اللذات التي أراها تعجبني، فكيف أجمع بين الهوى لذات الدين، كيف أجمع بهوى اللذات وبين الدين؟ فقالت المرأة: دع أحدهما تنل الآخر، دع أحدهما تنل الآخر. فعلا دع الدين تنل الهوى، دع الهوى تنل الدين. كلنا عندنا الآن هذه الإرادة، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، أنت مخير، لا أحد يرغمك على سلوك أحد الطريقين، دع أحدهما تنل الآخر. وهذا ترك الهوى ساعات، الآن لحظات تمر على الإنسان يعاين فيها مواقف من الشهوات ومن الهوى، فإذا هو قاوم نفسه هذه المقاومة، هذه المواقف الآن في الدنيا التي يقاوم فيها الهوى لا تنسى عند الله يوم القيامة مطلقا. في ذلك الموقف الذي تزل فيه الأقدام والذي تزل فيه الشمس من الخلائق، لا ينسى الله تعالى لعبده أبدا هذه المواقف التي وقفها في الدنيا. واحد ترك شهوات وأهواء ولذائذ كثيرة في الدنيا محرمة من أجل الله عز وجل، لا ينساها الله تعالى له مطلقا يوم القيامة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: رأيت سفيان الثوري رحمه الله تعالى في المنام. بعض المنامات التي ترى للصالحين لا بأس من حكايتها إذا ما ورد فيها مخالفات شرعية. فبعض المنامات أو الرؤى التي رآها صالحون لأناس صالحين كان السلف رحمه الله يدرجونها في كتبهم ويكتبونها وينشرونها لأنها تؤثر. الرؤيا الصالحة عاجل بشرى المؤمن. فقال عبد الرحمن بن مهدي وهو من كبار أئمة الدين، قال عبد الرحمن بن مهدي: رأيت سفيان الثوري رحمه الله تعالى في المنام، فقلت له: ما فعل الله بك بعدما مت؟ ماذا فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في لحدي حتى وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى فحاسبني حسابا يسيرا ثم أمر بي إلى الجنة، فبين أنا أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع حسا ولا حركة، إذ سمعت قائلا يقول: سفيان بن سعيد. فقلت: سفيان بن سعيد. فقال: تحفظ أنك آثرت الله عز وجل على هواك يوما؟ فقلت: إي والله. فأخذني النثار من كل جانب. النثار في اللغة هو ما يرش على العروس في ليلة العرس من الزينة أو الذهب أو الزهور إلى آخر ذلك، هذا هو النثار في اللغة. فيقول سفيان ابن سعيد، سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري يقول: لما رؤي في المنام كنت أمشي في الجنة فسمعت صوتا يقول لي: سفيان بن سعيد. فقلت: سفيان بن سعيد. فقال هذا المنادي: تحفظ أنك آثرت الله عز وجل على هواك يوما؟ مر عليك موقف في الدنيا وقفت بين أن تتبع طريق الشر أو أن تقف عند حدود الله ومحارمه، فآثرت الله في ذلك الموقف؟ حصل منك هذا؟ فقلت: إي والله. حصل مواقف. فأخذني النثار من كل جانب. نسأل الله أن تكون هذه من الرؤى الصالحة التي رؤيت لسفيان الثوري رحمه الله، فإنه كان من المجاهدين في الله حق جهاده في العلم والتقوى، ونال الإمامة في الدين. ملاحظة بالنسبة للإخوان الذين يوقفون سياراتهم أمام مداخل أو الكراجات، الرجاء إخراجها من ذلك المكان. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجدتهم نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى. لو واحد الآن تأمل أو فكر في إيش السبع، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، معروفين السبعة هؤلاء. يقول ابن القيم رحمه الله: هؤلاء السبعة كيف نالوا الظل؟ سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، كيف نالوا هذا الظل؟ يقول: إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجدتهم نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى، فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه. والشاب لأنه عنده من القوة والنفوذ والسيطرة ما يستطيع به بسهولة أن يتابع هواه، فلما قاوم نفسه وقاوم هواه وحكم شرع الله تعالى ولم يتبع شهواته وعدل بين الرعية، هذا الإمام العادل كان له الظل يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد. والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي الشباب لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك، لولا أن هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله خالف هواه كان ما نشأ في طاعة الله. والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة هواه الداعي له إلى أماكن اللذات، خالف الهوى الذي يدعوه إلى الذهاب إلى أماكن اللذات. لما خالف هذا الهوى وصار يذهب بدل ما يذهب إلى أماكن اللذات يذهب إلى أماكن العبادة والمساجد، أعقب الله عز وجل له الأجر الجزيل بأن أظله في ظل عرشه. والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه هوى الرياء وهوى أن يشاهده الناس وهوى أن يتحدث عن كرمه لم يقدر على ذلك. لو ما خالف هذا الهوى كان ما صار في هذا المكان يوم القيامة. والذي دعته المرأة الشريفة الجميلة فخاف الله عز وجل وخالف هواه، نفس العملية. والذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشيته إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هوى، فلم يكن لحر الموقف وعرفه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة. ومن الأشياء التي تعين في علاج الهوى تأمل اللذة التي تنتج عن مخالفة الهوى، فإن في قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة. وغالب الهوى يكون قوي القلب، الذي يغلب الهوى يكون قوي القلب عزيزا لأنه قهر، بينما الذي يتبع الهوى يكون ذليلا لأنه تابع هوى. فالحذر من رؤية المشتهى بعين الحسن. أحيانا يا إخواني الإنسان يزين له الشيطان المعصية فيراها جميلة جدا، يرى المعصية جميلة جدا فينظر إلى المعاصي بعين الحسن. المفروض أن ينظر إلى المعاصي بعين الاستقباح وعين الكراهية لهذا الأمر. كما يرى اللص لذة أخذ المال من الحرز ولا يرى بعين فكره القطع. اللص عندما يقدم على سرقة المال يرى بعينه لذة هذا المال الذي يأخذه بكل يسر وسهولة، لكنه لا يرى بعين الفكر، بعين الفكر لا يرى القطع، قطع اليد، فلذلك يسرق. وما مثل الهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة فإن استوثق منه ضابطه كفه. لو واحد ربط الهوى مثل السبع مثل الأسد، إذا ربطته بسلسلة قوية ما ينفلت منك. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: على أن من الناس من يكف هواه بسلسلة ومنهم من يكفه بخيط، منهم من يكف هواه بسلسلة ولكن منهم من يكف هواه بخيط. ومن الأمور المهمة في معالجة الهوى أنه إذا جاءك الهوى في مسألة فخالفه. لو جاءك الهوى نفس الأمارة بالسوء أو الشيطان يأمرك أن تفعل هذا الأمر فعليك بمخالفته فورا، عليك بمخالفته. قال أحد السلف: اعلم أن البلاء كله في هوى والشفاء كله في مخالفتك إياه. قال بعض الحكماء: إذا اشتبه عليك أمران فانظر أقربهما من هواك فاجتنبه. الآن الإنسان موقف من الأحكام الشرعية، موقف من أشياء كثيرة، يحتار هل هذا هو الصحيح أم هذا هو الصحيح. أحيانا يكون الإنسان صادق ومخلص ويريد أن يصل إلى الحق فيحتار هل هذا صحيح أم هذا صحيح. ما هو الحل عندما يقع الإنسان في هذا الموقف؟ الحيرة أمام الأقوال. من ضمن الأشياء التي ترجح قولا على آخر أن ينظر الإنسان ويدقق ويفتش في نفسه فينظر أي القولين أقرب إلى هواه، يعني نفسه تميل إلى أي قول من الأقوال، فينظر القول الذي تميل إليه نفسه فيخالفه ويأخذ الآخر. ليه؟ لأن نفس العادة تميل إلى المحرمات وتميل إلى الخطأ، تميل إلى الأسهل، تميل إلى ما يشبع رغبتها، تميل إلى الحكم الذي لا يكلف الإنسان عناء ولا مشقة. لذلك ترى كثيرا من الناس يتبعون أهواءهم في الأحكام الفقهية فيأخذ الشيء الذي الحكم الذي لا يكلفه. لنفترض أن رجلا من الناس قد وقف أمام حكمين في حكم فقهي، في مسألة فقهية وقف أمام حكمين لم يستطع أن يرجح أحدهما على الآخر، فما هي أحد المرجحات التي يستطيع أن يستخدمها؟ أن ينظر نفسه تميل إلى أي قول من هذه الأقوال فينظر القول الذي تميل إليه نفسه ثم يتركه ويأخذ الآخر. إذا اشتبه عليك أمران فانظر أقربهما من هواك فاجتنبه. أحيانا في بعض التصرفات الإنسان قد يشتبه عليه أكلة من الأكلات، هل هذه الأكلة فيها شيء محرم أم ليس فيها شيء محرم؟ ما عنده قضية يقطع فيها أنها محرمة، فهل يأكل أو لا يأكل؟ هو محتار، فماذا عليه أن يفعل؟ ينظر ماذا تميل إليه نفسه، غالبا يجد أن نفسه تميل للأكل، فإذا يخالف الهوى ولا يأكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشبهات، وغالبا ما تهوى النفس الوقوع في الشبهات، فلذلك لا بد من المخالفة، وهذا من أكبر العلاجات. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: تأملت أمرا عجيبا وهو انهيال الابتلاء على المؤمن وعرض صور اللذات عليه مع قدرته على فعلها، فقلت سبحان الله ها هنا يبين أثر الإيمان لا في صلاة ركعتين. لما تقف أمام الشهوة، لما تقف أمام الهوى أو الشهوة، كما أرجو أيها الإخوة لا يفهم من كلام عندما أقول الشهوة يعني شهوة الجنس فقط، لا، قد تكون شهوة المال، قد تكون شهوة الوقوع في الغيبة والنميمة، قد تكون شهوة الجور في الحكم بين الأولاد أو بين الناس، أشياء كثيرة هي كلها شهوات الحقيقة، شهوة الجاه والمنصب. سبحان الله ها هنا يبين أثر الإيمان، فعلا عند الوقوف أمام المحك، أمام الشيء الذي أمام المنعطف المفترق، هنا يبين أثر الإيمان، لا يبين في صلاة ركعتين مثل ما يبين في هذا الموقف. والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام. تأملوا حاله لو كان وافق هواه من كان يكون. فعلا تأمل حال يوسف، فكر لما دعته امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يوسف الآن أمام هذا الموقف، امرأة جميلة وصاحبة منصب وهي سيدته وهو عبد وهو غريب عن بلده وهو شاب وهو أعزب وقد غلقت الأبواب وغاب الرقيب وسيدها ليست لديه غيرة، لأنه قال بعد ذلك قال بعد ذلك: يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك، وليس للسيد غيرة، وليس هناك أحد يشاهد. واجتمعت دواعي وقوع الفاحشة أمام يوسف عليه السلام مما لا يجتمع مثله بين رجل وامرأة قط. لما حدث هذا الأمر تأمل لو أن يوسف عليه السلام وافق هواه ووقع على تلك المرأة، من كان يكون؟ يكون نبيا صديقا؟ من كان يكون؟ ولكن وقوف يوسف عليه السلام في تلك المحنة أمام شهوته هو الذي أوصله إلى ذلك المقام. إنه من عبادنا المخلصين. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وكذلك الله، ولذلك صار سؤال الله الصراط المستقيم في الصلاة أكثر من مرة، دائما اهدنا الصراط المستقيم. فيه تذكرة للإنسان بأن لا يتبع الهوى، ويسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، الطريق المستقيم لا طريق الهوى. وأنا أتكلم في هذا المقام الآن على نوع من الهوى مهم وهو خطير، ولا بد من تفتيح العقل على معالجة هذا النوع من الهوى، ألا وهو أيها الإخوة هوى الشهوة، وهوى العشق، وهوى التعلق بالمخلوقين، تعلق القلب بالمخلوقين. هذه المشكلة التي كانت ولا زالت سببا كبيرا من أسباب انحراف الناس عن شرع الله عز وجل ومن وقوعهم في حبائل الشيطان، بل إن أعداء الإسلام لمعرفتهم بخطر هذا النوع من الهوى صاروا يستخدمونه ضد المسلمين. لذلك تجد اليوم نشر المغريات من أنواع الفساد وتزيين الشهوات في أعين الناس وفي عرضها عليهم من أكبر ما يورط الناس في الوقوع في المحرمات. أعداء الإسلام ما كفوا لحظة واحدة عن دراسة الوسائل التي تحرم المسلمين عن الصراط المستقيم، فكان من أقوى هذه الوسائل دواعي الشهوة واستغلال الغريزة الكاملة في نفوس الناس لحرفهم عن الصراط المستقيم. قال ابن القيم رحمه الله، هذا كلام قديم وليس بجديد، يقول: وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير، لما كان في حروب بين النصارى والمسلمين في القديم ماذا كان يفعل النصارى؟ وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير المسلم، يعني أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، يعني هي التي تدخل إليه في سجنه وتقدم له الأكل، وهي التي تنظفه أو تلبسه ثيابه وهو مأسور الآن في السجن وهو مقيد لا يستطيع مقاومة، وتتلطف وتتودد إليه بالتصرفات والكلمات الجميلة المعسولة وتطمعه في نفسها حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها، إن دخل في دينه عندما يشتاق إليها ويقع في حبائلها بذلت له نفسها إن ترك دينه. فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذه كانت من وسائل النصارى في القديم، هذا كلام قديم أيها الإخوة، النصارى من زمان وهم يفعلون ويخططون للمسلمين هذه المخططات، هكذا كان يفعلون بأسار المسلمين. من أي منطلق ينطلقون وأي سبيل يسلكون لكي يصلوا إلى هدفهم في تنصير المسلمين؟ إنهم ينطلقون ويسلكون مسلك الغريزة واستغلال الشهوة، هوى الشهوة في نفس المسلم لكي يوقعوه في حبائلهم فيصبح نصرانيا مرتدا عن ملة الإسلام وعن دين الله عز وجل. وهنا من أكبر الشهوات التي تواجه الناس اليوم قضية الشهوة المتمثلة، شهوة الجنس المتمثلة في ميل الرجال إلى النساء وميل النساء إلى الرجال. هذه المشكلة أيها الإخوة من أكبر المشاكل في قضية الهوى، وكذلك قضية العشق، وهو تعلق القلب بالصور الجميلة، سواء كانت صورة امرأة أو أمرد حسن. هذه من البلايا والطامات التي ابتلي فيها المسلمون، وهي تحدث في أوساط كثيرة من أوساط المسلمين. رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد لحما على عظم، نحيل جدا، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق، يعشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. لما رأى حال هذا الشاب الذي أدى به العشق إلى هذه المرحلة وإلى هذه الحالة أنه صار لحما على عظم، جعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق من هذه المسألة عامة يومه وهو بعرفة. وقد بلغ بالعشاق عشقهم مبالغ عظيمة من التردي في المهاوي والمهالك، بل إنه أدى بهم إلى الوقوع في سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: يروى أن رجلا علق شخصا، تعلق قلبه برجل فعلقه وهواه واشتهاه، وصار صورة هذا الرجل صارت منطبعة في ذهن هذا الإنسان ومستغلقة عليه، حتى أن قلبه قد تعلق به أشد التعلق، فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه، حتى وقع من هذا الألم ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص عليه. الشخص الآخر الذي تعلق به هذا الرجل لا يأتي هذا، تمنى عليه لا يأتيه، واشتد نفاره عنه، نفر عنه نفرة شديدة، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده بأن يعوده، فأخبره بذلك الناس أخبروا هذا الرجل الذي مرض بسبب العشق والعياذ بالله، أخبروه بأن معشوقه سيزوره. فماذا حدث؟ ففرح واشتد فرحه وانجلى غمه، وجعل ينتظره للميعاد الذي يضرب له. فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما، فقال: إنه وصل معي إلى بعض الطريق، وصل معي إلى منتصف الطريق، ورجع، لكن غير رأيه ورجع، ورغبت إليه وكلمته، فقال: إنه ذكرني وفرح بي، يعني هذا العاشق ذكرني وفرح بي، ولا أدخل مدخل الريبة ولا أعرض نفسي لمواقع السهم، فعاودته فأبى وانصرف. ما هي فائدة؟ ما استطعت أن أجيبه. فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان عليه، وبدت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحالة: أسلم يا راحة العليل، ويا شفى المدنف النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. يقول الآن هذا العاشق وهو فيه علائم الموت قد ظهرت: رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان حصل الذي حصل. فقمت عنه فما جاوزت داره حتى سمعت صيحة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. هذه القضايا، قضايا العشق والشهوة والتعلق بالمخلوقين وبالصور الجميلة، كلها ناتجة عن الهوى وعن اتباع الهوى وعن إسلاف القياد للنفس، عن إسلاف النفس لتسير مع شهوتها ومع متعلقاتها حتى تقع في الهاوية. والذي يتعلق قلبه بشيء أيها الأخوة من الصعب أن ينفك عنه، والذي يتراجع في بداية الطريق أسهل بكثير من التراجع وقد مضى شوطا في الطريق، لأنه كلما مضى أكثر كلما تعلق قلبه أكثر. وقد تبدأ العملية في بدايتها في نوع من الإعجاب بتصرفات الشخص الآخر والإكثار من ذكره وقصصه وسيرته، ولكنها تنتهي في النهاية إلى نوع من التعلق الشديد الذي يطغى على حب الله تعالى، ويصبح إرضاء ذلك الشخص هم العاشق الوحيد الذي تعلق به، الذي تعلق قلبه بمعشوقه، حتى أنه يقدم إرضاء ذلك الشخص على رضا الله تعالى، فيكون قد وقع في شرك المحبة، وهو الشرك العظيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه القضية أيها الإخوة فيها من الخطورة شيء عظيم، فإنها تسبب شقاء القلب وكلالته وتعبه حتى أنه ليسقط مريضا، مما ينعكس على الجسد فيمرض، كما يقول هذا الشاعر: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين، مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن لأوا شوقا إليهم. إذا ابتعدوا عنه بكوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق، وإن اقتربوا منه خاف على نفسه فبكى خوف الفراق. ما الذي يسبب وقوع هذا النوع من المشاكل في قلوب بعض الناس؟ إنه القلب الفارغ من محبة الله عز وجل. القلب الفارغ من محبة الله هو الذي يسبب وقوع هؤلاء الناس في العشق وفي الهوى. قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكن. الشاهد الشطر الأخير: فصادف قلبا خاليا فتمكن. القلب إذا كان معمورا بحب الله عز وجل والإنابة إليه ومراقبته والإخبات إليه والتوكل عليه ومراقبة الله عز وجل دائما، هذا القلب الممتلئ بهذه الصفات الإيمانية من أعمال القلوب، كيف يدخل فيه تعلق بالمخلوقين؟ كيف يحدث فيه عشق لا يحدث؟ لذلك لا تحدث هذه المشكلة إلا في قلوب الناس الذين فرغت قلوبهم من محبة الله. والقلب أيها الإخوة لا بد أن يشغل بحب شيء، القلوب تهوى وتحب، النفوس تحب، لا بد أن تشغل بحب شيء، فإن لم تشغلها بحب الله تعالى أشغلتك بحب المخلوقين. ونحن لا نتكلم الآن عن الحب الصحيح أو الحب الشرعي كحب الرجل لزوجته، أو الحب الطبيعي كحب الجائع للطعام، ولكننا نتكلم عن هذا النوع من الحب والعشق المحرم الذي يقع فيه كثير من الناس بداعي الهوى. فقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه، ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله أو لخلاص من المكروه. هذا كلام دقيق. ليه؟ لأن بعض الناس قد يكون في قلبهم حب لله، في قلبهم في قلوبهم حب لله، لكن هذا الحب قليل، فيدخل في قلبه هذا الرجل حب لشخص آخر فيطغى هذا الحب على ذلك الحب. وبهذه المسألة وبهذا التفسير نستطيع أن نفهم كيف يقع بعض المخلصين، كيف يقع بعض الناس الذين يسلكون سبيل الطاعة، كيف يقعون في التعلق بالمخلوقين وفي عشق الصور الجميلة. لأن هذا الرجل الطائع فيه محبة لله، كيف وقع في العشق؟ كيف وقع في التعلق؟ إنه وقع في التعلق بسبب أن محبة الله في قلبه أقل من محبته لذلك الشخص، فطغت محبته لذلك الشخص على محبة الله، فأخرجت محبة الله من قلبه وطردتها طردا وأشغلت القلب كله بهذا الشيء. ولذلك أيها الإخوة، كان لابد من التدقيق في علاج هذه المشاكل ومن الانتباه لها منذ بدايتها، حتى لا تستفعل وحتى لا تؤدي إلى ترك طريق الاستقامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن الأشياء التي يستطاع أن يتغلب بها على هذا الأمر أمور كثيرة، منها قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناسنها. مناسنها جمع منسن، المكان الذي يكون فيه النتن ويكون فيه الوسخ ويكون فيه القذارة. إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناسنها. هذا التذكر للمناسن يساعد على التخلص من عشق هذه المرأة، ونفس القضية بالنسبة للمرأة مع الرجل، فلتتذكر مناسنه، لأن كل مخلوق من البشر فيه مناسن: بول وعذرة وعرق ورائحة كريهة وبخل يخرج من الفم من جراء هضم الطعام في المعدة. هذه الأشياء، هذه المناسن والقبائح التي تكون في الشخص، تذكرها يعين على الخلاص من هذه المشكلة. ويضرب ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر مثلا آخر لهذا الموضوع، فيقول: إن العقل يغيب عند استحلاء تناول المشتهى من الطعام عن التفكر في تقلبه في الفم وبلعه. الآن عندما يرى الإنسان طبقا من الطعام، طبق جميل وطعام شهي ويثير اللعاب ويثير اللعاب، هذا الطعام، الإنسان عندما يأكل الطعام في العادة، هل يتذكر هذا الرجل الذي يأكل من الطعام، هل يتذكر صورة هذا الطعام، هذا اللحم المشوي، أو هذه الفاكهة اللذيذة، أو هذه الخضار الناضجة، هل يتذكر وهو يأكلها في الغالب، هل يتذكر صورة هذا الطعام كيف يكون في فمه وهو يطحن واللعاب يختلط به، وكيف ينزل إلى المعدة فتنزل عليه العصارات فتشوه شكله بالكلية؟ إنك لو أكلت أشهى لقمة من لحم مشوي فمضغتها في فمك ثم أخرجتها من فمك لأي سبب، كيف يكون شكلها؟ تأمل كيف يكون شكل هذه اللقمة بعد إخراجها من فمك ومضغها، كيف يكون شكلها؟ إذن تدبر مناسن من تعلق بهم من الأمور المساعدة على صرف التعلق وعلى صرف النظر عن هؤلاء الأشخاص، لأن لكل أشخاص قبائح. ولكن المشكلة أن كثيرا من الناس يفتنون بظاهر الشخص، لا يعرفون عيوبه الداخلية، فلو قدر لهم معرفة عيوبه الداخلية لما فتنوا به. فيقول ابن القيم رحمه الله: والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. الذي يدخل في الشيء اللي أصلا داخل فيه لا يرى عيوبه، والشخص الخارج تماما الذي ما دخل لا يرى عيوبه. من الذي يرى عيوبه؟ الذي دخل ثم خرج ثم قال جملة جميلة: ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام، لأنهم عرفوا حلاوة الإسلام لما كانوا في الجاهلية ثم خرجوا إلى الإسلام، فعرفوا بالمقارنة، عرفوا مناسل الجاهلية وعرفوا حال الشقاء الذي كانوا يعيشونه، فكانت المقارنة وانتقالهم من تلك الحال إلى هذه الحال من أكبر الأمور التي أعانتهم على التشبث بهذا الإسلام ومعرفة حلاوته وذوقها والعيش فيها بأحسن صورة وأجمل حال. وهذا الأمر ليس مضطردا طبعا، لا يعني أن كل من ولد في الإسلام هو دون من كان في الجاهلية ثم انتخذ الإسلام، لكن من الأمور التي تعين على معرفة العيوب أن يكون الإنسان في الشيء ثم يخرج منه إلى الصورة الصحيحة، عند ذلك يعرف الأمر تماما. ومن الأمور المساعدة على النجاة من هذا الابتلاء، أولا أن يعرف الإنسان أن هذا ابتلاء، من ابتلي بعشق امرأة أو امرأة ابتليت بعشق رجل أو رجل ابتلي بعشق أمرج من الناس، هؤلاء الناس يجب عليهم أمور. الأمر الأول أن يعتقد بأن هذا ابتلاء من الله عز وجل قد ابتلاه به ليعلم أيصبر أو لا يصبر، أيجاهد أو لا يجاهد، فإذا علم أن هذا ابتلاء فإنه يسهل عليه. الثاني، هذا الابتلاء يدفع إلى التعلق والفرار إلى الله عز وجل وطلب الخلاص منه والدعاء والإقبال عليه بحرارة. الأمر الثالث، الابتعاد عن مصدر الفتنة، وهذا أمر مهم أيها الإخوة، لدرجة أن بعض العلماء قالوا في علاج مثل هذه الحالات المشكلة أن يبتعد الشخصان عن بعضهما حتى لا يرى أحدهما الآخر ولا يسمع له على خبر ولا يقف له على أثر، وإن كان في حي هو معه فيه فإنه ينتقل إلى حي آخر، وإذا لم ينتهي الأمر بهذا فإنه يترك بلده للبلد الآخر، فإن الهجرة هذه في سبيل الله. ولكن من استعان بالله قد لا يضطر إلى اللجوء إلى هذه الحلول، أما إذا تضايقت الأمور ولم يتمكن الإنسان من علاج نفسه إلا بالمفارقة الكلية فلا بد من فعلها والإقدام عليها. وكذلك التعلق بالله عز وجل وازدياد الأمور التي تحبب هذا الإنسان في الله تعالى تطرد حب هذه الأشياء إلى الخارج. أنت عندما تحب امرأة أو تتعلق بإنسان ما ثم بعد ذلك تسلك السبل التي تزيد محبة الله في نفسك من فعل الطاعات والإكثار من النوافل وقراءة القرآن وتعلم العلم النافع والاشتغال بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأمور أيها الأخوة تساعد في طرد محبة هذا الرجل أو محبة هذا الشخص سواء كان رجلا أو امرأة من هذا القلب الذي مرض به. وتدبر معايب المتعلق به كما ذكرنا، وإشغال الذهن بالمفيد، فإن كثيرا من الناس الذين ابتلوا بما يسمونه الحب أو العشق في الحقيقة يشغلون أذهانهم ليلا نهارا، ولذلك ترى، وهذه من المصائب للأسف في هذا العصر، ترى أشعارهم الشعر الذي يكتبونه كله في هذه القضية. إذا فتحت صفحات جرائد ومجلات كثيرة تجدها ممتلئة تماما بهذه القصائد التي فيها مخاطبة الحبيب والحبيبة. لماذا؟ لأن العشق تمكن من قلوبهم حتى صاروا يصدرون أشعارا تعبر عن مواقفهم تجاه هذه الأمور المحرمة، فاشتغل ذهنهم بهذا الأمر فصار يصدر أشعارا تعبر عن ما في قلوبهم. ولو أنهم أشغلوا أذهانهم بالأمور المفيدة كطلب العلم والتفكر في الأمور التي تدل على الله عز وجل وخشية الله عز وجل، شغلوا أذهانهم بهذه الأمور المفيدة، لو شغل الإنسان نفسه بمشاكل الدعوة إلى الله عز وجل لما وقع في هذه المشاكل مطلقا. وكذلك أن يعلي الإنسان همته فيحاول أن يصل إلى معالي الأمور، يطلب معالي الأمور وليس سفسافها وحقيرها. وكذلك تدبر قصة يوسف عليه السلام فإنها من أنفع الأشياء، حتى قال ابن القيم رحمه الله وفي هذه القصة نحو من 1000 فائدة. ولعل الله أن يعين الإفراد هذا المصنف المستقل. يقول ابن القيم في الجواب الكافي 1000 فائدة. وكذلك البعد عن أسباب الفتنة وكتمان العاطفة، فإنه من الحزم كتمان العاطفة. وبعد هذا النوع من الاستطراد في هذه المشكلة التي قد تقع أحيانا، فإننا نعاود الكلام في النقطة الأخيرة في هذا الموضوع عن الحل الأساسي في علاج الهوى، وهو التجرد. التجرد لله عز وجل، التجرد من العلائق الدنيوية، التجرد من حظوظ النفس ومشاواتها. فنحن عندما ذكرنا أمثلة في المرة الماضية نعيد سردها مع عرض جانب التجرد فيها. عندما ينتقد الإنسان وتوجه إليه النصيحة، يجب عليك يا أخي المسلم وعلي أنا أيضا أن أقف موقف المتجرد عندما توجه لي النصيحة، وأقدر وأفكر هل هذا الأمر الذي نصحت فيه فعلا أنا واقع فيه أم لا. لا داعي لأن أكابر وأن أرد وأن أقول للآخر من أنت حتى تنصحني. هذا من اتباع الهوى الذي يحملك على أن ترضى وتنأى بنفسك عن كل انتقاد وعن كل نصيحة، لأن حظ النفس وهوى النفس ألا تنتقد. فتجرد عندما توجه إليك النصيحة، عندما تقرر بخطأ ما تناقش هل أنت أخطأت في أمر أم لم تخطئ في هذا الأمر. تجرد وأنت تقرر على هذا الخطأ، تجرد الله عز وجل. إن كان الأمر فيه اعتراف اعترف بالخطأ. لا داعي للمكابرة ومحاولة إيجاد التبريرات والأعذار السقيمة التي تجعلك تشعر أنك بمنأى عن الخطأ وأنك لم تقع فيه. وهذه بلية قد ابتلي فيها كثير من الناس، فإنهم إذا وقعوا في أخطاء وجاءوا يناقشون ويقررون بأخطائهم يرفضون الاعتراف. إنه من جانب الهوى، تجرد وتفكر، تجرد الله عز وجل، قل أنا أخطأت. قولك أنني مخطئ يزيدك في أعين الناس جلالة وقدرة، خلاف ما يصور لك الشيطان وما يصور لك اتباع الهوى من أنه ينقصك ويدري منزلتك. كلا، إن كثيرا من السلف ما وصلوا من الأشياء الأسباب التي وصلوا إليها أنهم كانوا معترفين بأخطائهم، كانوا يخطئون. عمر الخطاب كان يقف على المنبر ويعلن أمام الناس أنه مخطئ، ولذلك شهد التاريخ لنا بعظمة عمر، لأنه كان من جوانب عظمته أنه كان يقر بخطائه، وهو خليفة المسلمين، الرجل الذي يجب أن يظهر أمام الناس بأحسن صورة، حتى لا يقول الناس أخطأ الخليفة، من هذا الرجل المولى علينا، كيف نمشي وراءه ونقتدي به. مع ذلك كان إذا قرر على خطأه أقر. وترى اليوم ناس مغمورين في أبواب الدعوة إلى الله ينكرون أدنى خطأ ينسب إليهم بسبب الهوى الحامل لهم على التعصب الذي يعمي أبصارهم عن رؤية أخطائهم وعن الاعتراف فيها. إن هذه المسألة من الخطورة أيها الإخوة، لأنها تقضي على كل محاولة للتصحيح، لأن التصحيح ينشأ من الاعتراف بالخطأ. أنت إذا أقررت بالخطأ بدأت تصور وبدأت تسلك الطريق الصحيح. أما إذا أنكرت وكابرت وقلت أنا غير مخطئ لن تصحح مطلقا. هذه من البلايا التي ابتلي بها كثير من المسلمين اليوم. وكذلك وأنت ونظرك يخونك يحاول أن يصل إلى منظر امرأة أجنبية، تجرد إلى الله من هذا الهوى وراقب الله وكف بصرك. وكذلك وأنت تحاول ونفسك تحاول أن تتملص من بعض الأحكام الشرعية، تجرد إلى الله وحاسب نفسك وقل هل أنا في تملصي هذا صحيح على حق أم أنني مخطئ، ويجب أن تتمسك بهذه الأحكام. وأنت تتعامل مع إخوانك تجرد إلى الله من الأهواء، تجرد إلى الله من هوى الجور بينهم، فإن كثيرا من الناس يجورون في الحكم بين إخوانهم. تجرد إلى الله من هوى الميل إلى بعضهم على حساب بعض، ورفع أناس لا يستحقون الرفعة، وخفض آخرين هم أهل لها بسبب الهوى الذي يحملك على تقديم فلان من الناس، لا لأنه أتقى لله وأعلم، وإنما لأنه أظرف أو أجمل صورة أو أخف دما مثلا. هذه المعايير الجاهلية التي يسلكها كثير من الناس في تقدير منازل العالم كلها من باب الهوى. تجرد إلى الله وأنت تقيم الأشخاص، تجرد إلى الله وأنت تعدد مساوئهم ومحاسنهم. حبك الشيء يعمي ويصم. كثير من الناس إذا طلب منه مثلا شهادة في فلان من الناس، فتراه يخفضه ويرفعه من مقياس الهوى لا من المقياس الشرعي الصحيح، وهذه من الطامات التي تسبب محق البركة في العمل. وكذلك تجرد من الهوى وأنت مع إخوانك عندما تعاملهم، فأنت قد تغلظ على إنسان في القول أو في الفعل لأنه لا يوافق مزاجك ولا طريقة تفكيرك، بينما أنت تحسن إلى فلان وقد يكون أقل تقوى وأقل علم من ذلك الرجل لمجرد أنه دخل مزاجك أو استهويت شخصيته. وتجرد إلى الله عز وجل، والهوى يغالبك في عدم القيام لصلاة الفجر ويجعلك تشد إلى الفراش لتريح جسدك أكثر وتنام أكثر. وتتجرد المرأة والرجل، تتجرد لله تعالى وتقاوم هواها ولا تحكم بين أولادها. ويتجرد الإنسان إلى الله عز وجل من هوى الفوضى الذي يحمله على عدم ضبط مواعيده وعلى عدم الانضباط في طلب العلم والإقبال على مائدة القرآن والسنة. تجرد إلى الله. بعض الناس يأتيه الهوى فيقول أنا أستطيع أن أتعلم لوحدي، أنا أستطيع أن أسير لوحدي، وهذا الهوى في نفسه هو الفوضوية، هو الذي يعمي عينيه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. تجرد إلى الله من هوى المشاركة في المجالات التي كلها لهو ولعب. وتجرد إلى الله عز وجل من هوى الزواج بالجميلة حتى ولو كانت أقل دينا، أو حتى لو لم تكن ذات دين. تجرد إلى الله عز وجل وأنت تقرأ الكتب، تجرد إلى الله عز وجل في قراءة الكتب الصحيحة النافعة، وليس في قراءة الروايات والقصص التي تهواها النفس وتميل إليها. وتجرد إلى الله عز وجل يا أخي الطالب وأنت تدرس، وقدم دينك وخدمة دعوة نبيك على كل غرض دنيوي، ووازن بين الأمور، لا يبقى جانب على جانب. الموازنة الوسطية هي من صفات هذه الأمة، الوسطية، لا ضرر ولا ضرار، لا تتضرر في خدمة قضية الأمر معروف أنه عن منكر، ولا في خدمة قضية طلب العلم، ولا في خدمة قضية الدراسة. وازن بين الأمور، لا يجعلك الهوى يحملك على الانقطاع عن جانب والانغماس تماما في الجانب الآخر. تجرد إلى الله يا أخي الموظف وأنت في دائرة عملك، وتعايش كثيرا من المنكرات، ويأتيك الهوى فيقول لك من المصلحة أن تسكت، فإنك إذا تكلمت قد تطرد من العمل وقد تضايع. تجرد إلى الله وأنت وتعرض عليك الوظيفة في مكان من الأماكن المحرمة، تجرد إلى الله وهو نفسك يدفعك إلى أن تقبل بها لأنها أكثر راتبا أو أعلى منصبا. تجرد إلى الله عز وجل من موقفك من الأقوال والأحكام الفقهية، من موقفك من العلماء. بعض الناس يتعصبون لعلماء على آخرين ولمذاهب على مذاهب، هذا النوع من اتباع الهوى خطير ويؤدي إلى الضلال. وقال الله تعالى ولا تبخس الناس أشياءهم، فالهوى يجعلك تبخس فلانا حقه وفلانا جميله وتنكر فضل فلان عليك. لا، تجرد إلى الله من هذا الهوى، أقر بفضل فلان وفلان أهل الفضل، ولا تتعصب لعالم على آخر، اتبع الحق بدليله، لا تتبع هواك في انتقاء الأحكام. فإذا أيها الإخوة، مسألة التجرد من الهوى، قضية التجرد ليست سهلة، لكن الذي يجاهد الله عز وجل يجاهد نفسه في سبيل الله، فلا بد أن الله يهديه السبل التي يستطيع بها أن يصل إلى مبتغاه. أظن أن فيما ذكرنا كفاية، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لاتباع الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير أحينا حياة طيبة وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.